الله الرحمن الرحيم Thank you. أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وليغفر للمؤمنين قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصطفى فمن عملت من سوء فلنبلون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله لطيف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله قد هذا أمرا وهذا إبراهيم وهذا قال على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المؤذن رب إني لقد لبنا في بطني محترما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما رفعت قالت رب إني وضعت أنت الله أحسن بما رفعت فليس اتخذت من أمرا وإني سميتها مريم وإني وليتها ذريتها إلى الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بمقر حسن فأنبتها كتابا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا الاحباط وجد عندها رزقا قال يا مريم ان كان بهذا قالت مريم بالله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكه والمقائم أن الله يكشف بعذاب منطقا بكلمة من الله وميتا ورسولا ورسيا من الظالمين قال رب أنى يكون لي غلام وقد أغريت من امرأتي عاجزا قال كذلك الله يفعل ما شاء قال رب اجعل لي آية قال لا يسبق ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمنا فاذكر ربك كثيرا فسبح بالعشي والإبكار وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قولي لربك فاسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر غدا وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم مسيحا في الدنيا والاخره ومسلم والرحيم والمسيح نال من اهل وكانه ومن الصالحين قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الان يكون ما يشاء اذا قضى امرا فانما يكون له قر فيكون وما تلك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أعبد لكم من الطير آية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأريد الأتباع الأبرار في قلبها بإذن الله وأنبئكم بما تكون وما تتخذون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وصدق بما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولن يسلم عليكم وجدكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أتى عباده فقال نصر الله إلى القرى قال ابن غالب نحن نصر الله الظالم على نفسك بالله فاشهد أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصدق الله والله خير الحاكمين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ربما حبا للذين كفروا ربما حبا للذين كفروا ورافعك الذين كفروا تفرق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي ربكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعاقبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ولا لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلوفيهم أجورهم فَإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْبَقَرَ وَالْأَنْعَامَ بين إنهم تابوا فمن خلقهم أولئك هم الضالون. إن كريشهم هم ربهم فلن يدور التعليم من القبل هذا ولا التدريب. أولئك هم أهل الكريم وما لهم من نصير. لكن تنفق أن تنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن الله عليكم بلاد السنور. إن إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استجدهم الشيطان بحق ما كسبوا وما عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا للكافرين إذا ضربوا في الأرض لا يتوقف وإنما توقفنا بوضع الضيامة Yeah.